مثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. فيا قارئ الذكر الحكيم مرتلا، آياته هي للقلوب دواء، علم وذكر من يؤمل حفظه، إن الكتاب قراءة وأداء، هو خير معجزة، هو خير معجزة وأبلغ حجة، هو في الوجود الآية العظماء، إعجازه يبدو بسحر بيانه، صدقا تصاغر دونه الأدباء. أيها الإخوة المؤمنون، عوض طيب مبارك مع دستور الأرض والسماء، القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بشنراء مركز الصنطة بمحافظة الغربية، فاضلة القارئ الشيخ الشحات محمد حجاج، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكتموا الشهادة ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله ويعلمكم الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم

آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا وهكذا أيها الأخوة المؤمنون، قد فتح الله علينا بالذي هو خير تلاوة قرآنية مباركة لها علينا قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بشنراء مركز الصنطة محافظة الغربية فاضلة القارئ الشيخ الشحات محمد حجاج. وبعد قليل أيها